المسائل الفردية يقضى على المسلم فيها قضاء مبرما ولا حاجة إلى أي شيء، لكن المسائل غير الفردية هي مثل الباي لهم معاملة خاصة. نعم يعني مثلا لو قال لو حكم الإمام بأن الصلاة ليست واجبة، قال مثلا للعمال أنت ما لكم من الصلاة، إن شئتم فصلوا وإن شئتم فلا تصلوا، مثلا هذا كفر ضواح فريضة. لو قال مثلا إن علم بطالب أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كفر صريح وهكذا، يعني عن ثواب. أو قال الصيام ليس بواجب، ما عليكم صيام، من شاء فليصم ومن شاء فلا يصوم، هذا معلوم كفر ضوح لأن معناه مؤامرة فرضية. لا هل من كفر ضوح، لأن هذه تعتبر مخالفة للشرع، ولكن ليس من لم يؤمن الحد يكون كافرا. ها؟ الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا أنكر الجماعة ومنكرا لكل الله، فهذا كفر. أما إذا كان بتأويل، لأن بعض الناس يمكن يفتح لهم باب التأويل، لا سيما أنه قد يتصل بهم أناس يعلمونهم علماء ويرون من عندهم علم ويضيفون لهم هذا الشيء باعتبار المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة، ثم يقولون هذا مصلحة وتقتضي الأحوال الوضعية وما أشبه ذلك. كانت الشيخ قوانين معناه إذا قال احنا بنعرف ما نحكم بالشرع إلا في مثال العبادات وفي الأحوال الشخصية كما يقولون، والباقي ما نرفض الشرع، هذا كفر. شلون؟ لا ما يعني إلا في شيء حكم الشرع بأنه كفر، لترك الصلاة كفر، إنما مجرد من خالف الإنسان الشريعة ما يقال. الآن لو يحكم قاضي مثلا بغير ما أنزل الله، يعرف من هذا حكم الله، لكن الذي يحكم بغير ما أنزل ظلما وعدوانا أو محاباة للمحكوم له، ما يقال هذا كافر. نعم حكم التشريع الجماعي، إذا قال أنا أظن من هذا التشريع إنه معقول من القرآن والسنة مثلا، وش تبين؟ هذه إذا ضار الآن بالدليل وقلنا الدليل يقول هذا حرام، حرم الربا، وقال إن الربا حلال. إذا قال من نقول الإنسان يخلي المصلحة تقوم عليه المعاملات، طيب يقول مصلحة وتقوم عليه المعاملات أي نعم. ثم يقول أيضا كما قيل له إن هذه الأوراق ليس فيها ربا، وأن الربا بالذهب والفضة، وهذه عبارة مثل البيع، مثل الخام والسكر والشاي والأشياء هذه، يعني قومت بدراهم فليس يجري فيها ربا، يعني هذا مفتوح للحكام. طيب الأشياء كامل من القوانين، أما تعلم بعضهم يقول هذه متشمتة من القرآن والسنة. شيخ خاسر سجن مؤسس، ها؟ خاسر سجن مؤسس، مش على كل حال هذا الشيء يرجع للإنسان، إذا رأينا كفرا ضواحا عندنا فيه من الله برهان وجب علينا الخروج وإزالة هذا الشيء. إذا وقعت قضية معينة يمكن دراسته وشاف. اي هذا ما في شك انه نفي الايمان الكامل، لان فيه من يلتزم الحكم الشرعي ولا يسلم تهديما، يكون في نفسه حرج. في ناس يمكن يلتزمون الحكم ولا يخالفونه، لكن في نفسه حرج منه، وهذا لا شك انه ان النبي هنا لا يؤمنون، يعني مثل لهم احدهم حتى يصدر يقينا. الايمان الكامل هو بهذا. يا دبيان ايه هنس مين ها؟ ايه وكان نفس الفصل

ويقوم فله أن يحتسب فله أن يحتسبهم اتقاء للشر. يعني ربما أنه مثلا يقول أنا الآن تم القضاء عليه ولكني أخشى أن فلولهم يجمعون الناس ثم يخرجون مرة ثانية ويكون الناس منهم في قلق، وحينئذ لا بأس، بل يجب عليه أن يحدثهم كثر لشوكته، سواء كان على الحبس يعني حبسا خاصا منفردا أو حبسا مثلا في مكان معين، يعني مثلا كما نقول في قرية، ويكون عليهم رعاية ما يدخل عليهم من يخشى منه الشر. المهم أنه يستعمل فيهم كل ما يدفع شره. نعم نعم والله هذه المسائل الحقيقة أنا ما درستها كثيرا، لأني ما أحب أن أدرس، لأن فيها مشاكل داخلة، إن في بعضها من الصحابة، فأنا ما درست حقيقة الأمر، على أني أيضا أرى أن التاريخ تلعب فيه السياسة، تلعب فيه السياسة كثيرة، وقل أن تجد تاريخا معتدلا. مش تجي مثلا تقرأ في كتب الرافضة أو تاريخهم تجد العجب العجاب، وتجي تقرأ في تاريخ النواصب تجد شيء عظيم أيضا. لذلك أنا أرى أن المسائل الماضية أنه ما يبحث فيها، أن الإنسان أسلم لهم يدا، لأن لابد الإنسان بشر، لابد من قلبه يكون فيه شيء، يكون فيه شيء، حتى لو من أهل السنة والجماعة إذا شاف المسائل هذه وجرى يتأثر. فأنا رأيي أنكم الحمد لله ما دام الآن كفينا وراحت الأمور، فنحن نحب من أحبه الله ورسوله ونكره من كرهه الله ورسوله، وذل الآن ما بقي عندنا إلا أشخاص فقط، أشخاص ذهبوا، لا إحنا بناصينهم ولا أغنين. تقرير حكم أمها، تقرير حكم يطبق الأمر على ما تستوى السنة، ونقول إذا خرج رجل ولا نقول ابن الأشعث ولا غيره، على من كان وليا شرعيا فهو باطل، إذا كان مشروع البغاة اللي ذكرنا. أما أنا ما أعطي الحكم، أنا ما أعطي الحكم ولا أكثر عليك لقاء شيء يدرس، يجب إلى درس النور يبحث عنها، يدرس كأنها أمور واقعة، ولا يقال هذا الشيء حصل، مع أني أنا أرى والله لو حلف هذا من التاريخ المقرر سأحب. نعم تحت التاريخ ما ندري، على كل حال أنا ما قرأت هذه القراءة الكبيرة، لأني أذكر في زمن الصغر قرأت شيء لابن قتيبة اسمه الإمام والضياف، تأثرت منه وتركت، خلاص ما عاد بقى نقطة من هالأمور شيء أبدا، لأنه حقيقة لأنه راح وجهي، كون تقول هذا مخطئ وهذا غير مخطئ، وش النتيجة؟ وش النتيجة؟ راح حسابه مع الله عز وجل. نعم لا أقول في المستقبل، عندنا الكتاب والسنة واقف لهذا قبل أن نعرف هؤلاء، لأن التقييم هو الماضي في شيء من الابتداء، خلاصة مثلا الآن ما أسلف بعد الحرب فهو مضمون، وما أسلف أثناء الحرب فغير مضمون مطلقا على المشهد، وعلى قول الثاني مضمون إن كان المتلف من أهل البغض، وغير مضمون إذا كان المتلف من أهل العدل، ويفرق هؤلاء بين أهل العدل وأهل البغي، لأن أهل العدل يقاتلون بالحق وأهل البغي يقاتلون بغير الحق. نرجع لنا الدرس الجديد وهو التعذيب. نعم التعذير يطلق في اللغة على معاني منها النصرة مثل قوله تعالى لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه أي تنصروه، ويطلق على التعزير والإله وهو المراد هنا، والمراد بالتعزير التعزير وهو في الاصطلاح عقوبة على معصية ليس فيها كفارة وليس فيها قوض وليس فيها دين، يعني معناه ما عقوبة على معصية لم يقدر فيها شيء من قبل الشرع، فكل عقوبة ليس فيها مقدر من قبل الشرع، كل معصية ليس فيها مقدر من قبل الشرع فإنه يجب فيها التعذيب وهو التعذيب. والحكمة من وجود التعذير أو من مشروعية التعذير هو حماية الناس عن الوقوع في المعاصي والمآسي. إذا نقول التعذير في اللغة يطلق على معان منها التعذير، وفي الاصطلاح عقوبة على فعل معصية لم يقدر لها عقوبة شرعا، فإن قدر لها عقوبة شرعا شفي فيها بما قدره الشرع، سواء كانت العقوبة هذه مالية أو بدنية. والحكمة من مشروعية التعذير، حكمة منها هو حماية الناس عن الوقوع في المعصية. والتعذير ثابت في القرآن وفي السنة، أما في القرآن فقوله تعالى عن أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إلى آخره، فإن سبب هذا الضرب هو أن زوجته خالفت بأمر يجب عليها أن تقوم به فأقسم أن يضربها 100 ضربة، فأمره الله تعالى أن يأخذ ضغثا، والضغث هو أعواد شماريخ النخل، فيضرب به ولا يحنف، يعني ما يجعل عليه الكفار ولا يكون حالفا في يمينه. واما في السنه فله امثله، يعني ورد فيه نصوص متعدده، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه 7 واضربوهم عليها 10، فان ضاد هذا نوع من التعذير وهو تعذير على ترك مأمور. ومنها ايضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرق رحل الغال، أحرق رحل الغال الذي يقسم شيئا مما غنمه، وهذا على فعل محرم، على فعل محرم. وكذلك أيضا ضرب الذي كتم مال حيي بن أخطب في عام خيبر، أمر الزبير أن يضربه حتى أقر به، وهذا أيضا تعذير على فرق واجب، لأنه واجب عليك أن يبين ولا يكذب. وكذلك أمر أو ألزم كاف الضالة بقيمتها مرتين، وهذا أيضا من التعذير على فرق الواجب، وهو تعذير مالي وليس بدني. أما الحكمة والنظر فإنه يقتضي، لأن الخلق لا بد لهم من واضع ديني يمنعهم من التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات، أو من راجع سلطاني، فإذا وجد الواضع الديني فقد يكتفى به، لأن ما تضع راضه به، وإذا ضعف الواضع الديني بقي الراجع السلطاني، فإن ضعف الراجع السلطاني مع ضعف الواضع الديني فسدت الأمور. إذا الحكمة تقتضي بما فيه من سيادة الخلق وإلزامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. أما حكمه فهل هو واجب أو مستحب أو بما فيه مخير؟

انه يقولون يقتل الثلث لاصلاح الثلثين وينقتل الثلث لاصلاح الثلثين من قتل واحد لاصلاح ملايين الاخر. فهذا فرق بينهم بين هذا الحكم الجائر وبين الحكم الاسلامي. طيب قلنا ان يكون التعذير يعني باي انواع يحصل بها التعذير، فهل هناك دليل على هذه المساله او لا؟ نقول نعم فيه دليل. التعذير بالمال ثبت بينهم وهو اضعاف العقوبه الماليه على كاتم الضال، واضح؟ كذلك ايضا من التعذير بالمال احراق رحل الغالب، ولا لا؟ احراق رحله هو تعذير مالي، تعذير مالي. لكن فيه اشكال وهو ان فيه تعذيرا واتلافا لمال الغالب، لكن فيه ايضا اتلاف مال على المسلمين. لماذا لا ناخذ هذا ونضمه الى بيت مال المسلمين؟ لان الاحراق اشد بالنفاس، ولسنا هنا نريد المال لدفع حاجة المسلمين، ولكننا نطلب المال لشيء لإصلاح المسلمين ورفعه. ولا شك أنه إذا أحرق المال أمام الناس أنه أبلغ وأنفى في رده وغيره عن هذا العمل، أليس كذلك؟ لكن لو أخذ رحله ووضعه في الناس ما يعلم بذلك أحد. نعم، وربما ايضا ما ندع عن الرحمات معين يقول روح، لكن عارف الاحاد انه اشد في النكال له ولغيره، فلهذا جاز الاحراق. كذلك ايضا اذا قال هل هناك دليل على التعذير بكسر الاعتبار والعزم من المنصب وما اشبه ذلك؟ نقول نعم، ورد ذلك في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، فإن كعب بن مالك وصاحبيه تخلفوا عن غزوة تبوك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بهزلهم، ثم بالتالي أمر باعتزال النساء وأن تذهب النساء إلى أهلهم، وهذا لا شك أنه تعذيب. بل قال شيخ الإسلام من التعذيب أن الإنسان إذا عطف ولم يحن بالله لم نبلغه بالرحمة، ما نبلغ رحمة الله، فحرمناه الدعاء له بالرحمة بسبب أنه لم يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا تعظيم على ترك مستحب، على ترك مستحب. وكذلك أيضا من التعذير بالضرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن عوام أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أخطأ، وهذا في تهمة، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يضربه. وكذلك أيضا أجاب للطالب إذا منعه المطلوب وكان غنيا، قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، فعرضه أن يتكلم فيه من له الحق، وعقوبته تفسر بأنه الحق يشكل. وأنواع التعذير كثيرة، لكن إذا كان في الجلد فهل يذاب به على عشر جلدات أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يذاب به على عشر جلدات، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا هذا دليل على أنه ما يجوز التعذير بالضرب بما فوق العشر، أما الحد من حدود الله ففيه ثمن جلدة وفيه مئة جلدة، ولكن صواب القول الثاني وهو أنه يجوز التعذير بما زاد على عشر، وأن هذا الحديث وهو قوله إلا في حد حدود الله مراد في حدود الله شرائعه وفرائعه، لأن الله تعالى سماها حدودا وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها في النواهي. وإذا قلنا بأنه لا يزال على عشر درجات فإن العشر لا تفتح الخلق، والمقصود الفتلة والعمل اليوم على هذا القول الظاهر أنه يزال في التعذيب على عشر درجات. إذا ما دلالة الحديث إذا قلنا أن المراد بالحدود الشرائع؟ نقول هذا فيما لو أن الإنسان أدب أولاده على مروءة، على مروءة وأدب هذه فإنه لا يزيد على عشر درجات، وأما على محارم الله التي هي شرائعه فله أن يزيد لأن المقصود الإصلاح. وهل له كمية يعني أو يكرر؟ يعني التعذير هل يكرر بمعنى أن يكرر التعذير على هذا الرجل أو يستمر مرة واحدة؟ طبعا إذا تكرر من الفعل فإننا نكرر عليه التعذير ويكون الثاني أشد من الأول وهذا واضح، لكن إذا لم يتكرر منه الفعل فإن كان على ترك واجب فإنه يعذر حتى يقوم به، مثل لو كان ما يسلم على الجماعة نؤدب لو نؤدب كل يوم خمس مرات فلنا ذلك حتى يقوم بالواجب. فأما إذا كان على فعل محرم فإنه يكتفى بالمرة الأولى ما لم يعد، فإن عاد سجدت له العقوبة بناء على تجدد المعصية. طيب نقول هذا ولا نعم؟ أي نعم، بس إن فرض الواجب يعني بمجرد ما يأتي وقته ولا يفعله نقول عليه، أما هذا فقد يمضي وقت ما علم يمين مثلا ولا طلع عليه. نعم. أي نعم، ما يجب إلا في مواجب النفس، وهم ما يجوز ما يجب إلا في، يعني مثلا لو أن أحدا ترك التعذيب الذي جاء به الشرع يقول أن آسف مثلا اضربوهم على في العشر، واحد من ثلاثة ويقول ما ضربهم على في العشر، يقول ما يجب هذا الشيء، يجب أن تضربهم عليه على عشر مثالا لأمر رسول الله. إلا كلمة من صحيح ما ورد بالنص هو واجب كل حال، بمعنى ما يمكن الإنسان لا تفكر، وما لم يجري النص فإنه يتبع في ذلك مصلحة. إذا اختارت المصلحة أنه يؤدب وجب التأديب. إي نعم. عقوبة على الفعل الواحد، هو لم يجعل معها دفعات تضرب يوم الجمعة. إي نعم، ما في ذلك. لأن ما دمنا نقول أن التأثير غير محدد شرعا وأنه يرجع فيه إلى الحاكم فإنه يجب أن يتبع فيه ما تستطيع المصلحة، إلا أنه في مسألة وهي أن ما كان نومه في حد شرع فإنه لا يزاد على حد الشرع. مثلا الزنا فيه 100 جلدة، لو أراد الحاكم أن يجعل على التقبيل والخلوة والوقت من الفرق 100 جلدة فإن ذلك ثابت ما يجوز، لأن الشارع جعل أعلى أنواع الاستمتاع وهو الجماع جعل فيه 100 جلدة والنفس في ثمن، فأنت ما يمكن أن تجعل فيه 100 جلدة، وهذا شيء فيما أظن أنه محل اتفاق أن ما كان نوعه محددا فإنه لا يزاد على ما جاء في الشريعة في التعذيب، بل لا يزاد ما جاء في الشريعة في التعذيب. نعم. نعم. وش هو السؤال؟ السؤال هو اين نعم اذا لم اذا لم يكن الناس بدونه اين نعم اذا لم يكن الناس من غير جنس لا بحث انما يزيد على ما جاء في الشرع اجتهاد منه يعني راى اننا نصل الى ادنى الحدود في عقوبته وهو ثمانيه ووافقه عمر على هذا الاجتهاد لكن لو فرضنا اننا اثنان كانوا بالثمانين فلنا ان نزيد الى مائه او مائه وخمسين او اكثر لا هذا ضعيف هذا ضعيف وحتى لو فرض انه صح لو فرض انه صح هذا عن علي فالمعنى انه يجعل انه اذا اخترى فارقه القتل لأن الله تعالى قال فإذا لم يكن بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فاستدل رضي الله عنه بأن الكاذب يجب الثمانين في الزنا فكذلك هذا ولكن حتى المسألة الحديث في ضعف عن علي بن أبي طالب وأنا أستبعد أن ينصح منه لأنه ليس كل كذب يجب الثمانين ما في شيء يجب الثمانين إلا قبل نعم حملنا الحديث هذا على أن المراد بحدود الله شرائعه المراد بحدود الله شرائعه التحذير ما حد الشرع أي ما حد الشرع ولهذا نقول أي جلد ترى أن يجمع الناس ويرجعهم تحكم به ويزول ما يخالف دولة أنا أقول هذا نعم لنا أن نزيد لنا أن نقول يعذب هذا الرجل بعشرين ثوبا لنا أن نقول يعذب بعشرين ثوبا ولا بس يكون هذا ما حد والله ها؟ لأن الحديث يقول لا في حد عن الله أي معنى حدود الله يعني شرائعه يعني معنى ذلك مثلا هذا الرجل كذب الكذب مما حرم الله لنا أن نزيد في تعذيب الكاذب على عشرة بلدات هذا الرجل مثلا فعل الربا تعامل به الربا حد من كل ذلك منع الله لنا ان نعذره بما زاد على عشر جلدات لكن هذا رجل مثلا هذا واحد من اولادنا جاء بالماء نعم ولما جاء به يعطيه الذي طلبه في القهوه حطه عند الباب وقال به مشي هذا ادب ولا لا؟ قل أدب هذا قلة أدب هذا جاء فيها أن يعذره على هذا السعر لكن لا يزيد على عشر جلدات لأنه ما خالف حد من حدود الله خالف في عمل عرفي ومروءة ولا يملك في حد من حدود الله كذلك الزوج طالب الزوج مثلا في أمر من الأمور في غير حدود الله فله أن يعذبها لكن لا يزيد على عشر جلدات نعم أجيب يرجع إلى اجتهاد القاضي الشرعي يكون في تحديد المحال فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي هذا الأصل كل قضية هذا الأصل لكن لو قدر من السلطان أنه وضع شيء معين فهو يجب اتباعه وإذا كان هذا الشيء المعين لا يصبح الخلق فإنه يكتب إلينا لأنه يبين لأن حقيقة الأمر من الإنسان بشر قد جرى الحاكم أو السلطان إن هذا مفلح ويرى الحاكم المباشر للقضية إن هذا ما يحكي في الإصلاح وحينئذ لا حرج أن يستأذن من أن يزيد في هذا الشيء توقيت الشيخ أن إحراق الرحم إضاعة المال الرسول نهى عن إضاعة المال كيف؟ أجبنا عنه قبل قليل قل لا قلت ان عقوبه قلنا ان القتال هو ايضا في مصلحه لان اتلاف المال معناه ان يفلح بدون مصلحه اما اذا كان في مصلحه شرعيه هذا مصلحه شرعيه لان قومه يذهب مثلا خصوصا اذا جاء به السوق وفوقد بالنار يكون له شهره ورد اكبر

قولا. أما من لا تقبل توبته فإنه لا بأس من ضرره إذا قلنا بأن من المرتدين من لا تقبل توبته. أما حكمه في الآخرة المرتد فإنه فإن المرتد في الآخرة يكون خالدا في النار والعياذ بالله مخلدا فيها، وإذا كان من المنافقين صار في الأسفل من النار أعظم من أكثر الكافرين الجاحدين. وأما عن ما يترتب عليه من الحقوق فإنكم قد سبق لنا عدة مرات أنه يترتب عليه إذا كان معه زوجه أن النكاح ينفسخ، وأن الذي حله لا تحل، وأنه لا يرث ولا يورث من المسلمين. نعم إلى ما قدم بحثه. نعم لا تختلف. هنا تختلف لأنه أقل ما يعرف الأخلاق مثلا. نعم نعم ليس في الأول، ما في شك أنه أول إلا أنه يدل على تنقصه له. نعم الحكم يطبق عليه. نعم الردة نعم يطبق عليه. انا هذا شيء بينه وبين الله. يجب مثل على زوجه إذا رأى أن الرجل ما يقبل لا في البيت ولا في المسجد، وربما بعضهم يصفون العرض إلى بهذا زوجات وموارد ومحروم يقول والله عسى الله يهديه عسى الله يهديه. هذا واقع. والشيء اللي ما ندركه ليس علينا أن نحكم فيه، ما نحكم إلا بما يقع. شلون نحكم إلا بالرجل؟ أي هذا ينبني على التهمة. إذا طاب فيه تهمة قوية فلا حرج أن يتحقق. أما مجرد أنه من كل نبي فلا يجب أن نبحث تجسس عليه. هذا الانقلاب ما في تهمة هذه ظاهرة وقد يشمل قريب. ثم إذا أدى عذرا وإلا فإنه يعبد حتى يفعل. هنا الذي يظهر لي أنه لا يحكم بكفره إلا إذا كان يعتقد عدم الوجود. إذا أنكر الوجود حكم عليه بجهل الجحود. أما إذا كان تهاونه ما تركها في الكفية وظهر الحديث فمن تركها ظهر أن يتركها نهائيا، مع أن بعض العلماء يرى أنه إذا يكفر بشرط صلاة واحدة. لماذا تحصل الردة وبماذا يحصل الرجوع منها؟ هذه مسألة بالحقيقة من أشكل ما يكون في أبواب الفقه الذي تحصل به الردة. من المعلوم أن الكفر نوعا كل أنواع الكفر تعود إليه إلى شيئين، إما جحود أو استكبار. إما جحود ويدخل فيه جميع أنواع التكذيب، ومنها الشرك لأنه نوع من الجحود لأنه جحد وحدانية الله وقاتل معه غيره، وإما استكبار عن الحق. فمثلا من أنكر وجود الله فهذا كفر جحود، ومن ادعى أن معه غيره في الخلق والتدبير فهو أيضا كافر كفر جحود لأنه جحد وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر ما سمى به نفسه فهو كافر أيضا. لو قال ليس الله بسميع وليس بعزيز وليس بحكيم وما أشبه ذلك فإنه كافر لأنه جحد ما سمى به نفسه.